وإلا إذا بدنا نقول لا ما لازم، هلا هو طاب له أن يعيش في باريس، طاب له إيه، وما في عمل مباح يمارسه، مضطر أن يعمل، إذا لكان في ضرورة وبنقول له نعطيه فتوى اتحاد العالمي للعلماء المسلمين أنه يشتغل بها. طيب لكان بكره كمان وجد حالة ثانية بده يحط بنته بالمدرسة هنالك، المدارس هناك ليس فيها رائحة توجيه ديني إسلامي معروف، هناك بده يحط بنته بها الجو بها التيار إلا دين الإباحي شيء معروف، بنته بتكبر بصير عمرها 10 12 15 سنة، رفاتها كلهم شلون؟ ما بدي احكي كلكم تعرفوا، اي نعم، كل واحد متى ما صار عمرها 15 سنة لابد ما يكون لها خليل، واذا ما كان لها خليل معناتها هي شاذة. طيب لكن شو بنقول؟ كمان هي هون ضرورة، مضطر يا اخي ولازم، هو طاب له المقام هناك، شيت انه يطير طلع من هون ما راح يطلع، لذلك مضطر. وهي بينجدوا لك بفقه جديد اسمه فقه الاقليات، معلش معلش خليها تكون بهذا الشكل وما ما ما في مانع. طيب المساله هنا لا توجد ضروره، ما دامت البقعه التي انت فيها تلجئك الى المحرم وانت قادر قادر ان تترك هذه البقعه الى مكان تضمن فيه سلامه دينك، يجب عليك ان تترك هذا المكان. في احدى المرات كنت في امريكا، نعم، نزلت ضيف، استضافني شخص سوري في داره، شخص مظهره واضح كلامه وحديثه انه لا يزال ملتزما كما كان يوم كان يعيش هنا في الشام. بعد قليل دخل شاب، مظهره شكله لغته لسانه غريب، انا والله خمنته سائح، خمنته شخص امريكي، تاري هذا ابنه، لا اللغه عربيه ولا المظهر مظهر اسلامي ولا شيء نهائيا. طيب هلا هذا الانسان ياخذ فتوى من فقه الاقليات ما له شيء، لانه هذا طبيب وبده يعيش هنيك، هلا عم ياخذ له باليوم ما لا يقل عن 2000 دولار، اذا بده يجي لهون ما في 2000 دولار ولا 200 دولار، رح شلون بقى بده يعيش؟ ها اذا مضطر ان يبقى هناك. شوفوا مقياس الضروره. اذا انا مضطر يا جماعه تعالوا اعطوا لي فتوى. اتفضل، فقه الاقليات يقول لك لا مانع ان تبقى، ابنك شو ما صار فيه يصير فيه، معلش. يعني مثلا انسان تاب عن الاقامه في بلاد الكفر لانه لا يستطيع ان يعني يلتزم باوامر ربه وان يلزم اهله واولاده باوامر ربه هناك، فتاب وقرر ان يقيم في بلده اخرى بلده اسلاميه، الباري قد يبتليه بالحرمان يعني مثل الجوع وغيره، فإذا ابتلي بالحرمان وصبر إذا هو صادق في توبته، وإذا قال لا أنا يعني الآن يضطرني أن أعود إلى ما كنت عليه فهذا دليل على أنه ليس صادقا في توبته. هذا معنى كلامي. شيخ الحقائق كان صوتك ملهما، الحق أبلج لا مقام.